فآمنوا بالله ورسوله سبحانا سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماء له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا على حضرة النبي صلوا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا قد جاءكم برهان من ربكم نعم والله يا منصور بحضرة النبي وأنا فخر الله أكبر